بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين آمنوا وعملوا ونجينا كانوا خاسرين. you قيل للرسل من قبلك.